تفضل. نعم. ما هو السؤال؟ تقول إذا حلف الإنسان يا فضيلة الشيخ فنقض حلفه ناسيا هل عليه كفارة؟ لا ليس عليه كفارة. طيب جزاك الله خير. لكن يبقى اليمين على ما هو عليه.